أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا؟ قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة فيؤمنوا؟ هذا استبطاء لأولئك الذين يسمعون كلام الله يتلى بلسان رسول الله وهم يصدفون عن الإيمان ويصدفون غيرهم، يعرضون ويصرفون الناس عن الإسلام. ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة فيشاهدونها ويتنزل من السماء، أو تمشي أمامهم، أو تقبض أرواحهم، ثم يؤمنون بعد ذلك؟ وهل ينفعهم إيمان؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك جل وعز في عرصات القيامة ليحكم بين عباده ثم يؤمنوا؟ أو يأتي أمر ربك بإنزال الصواعق عليهم أو خسف الأرض بهم ثم يؤمنون؟ أو يأتي بعض آيات ربك؟ والآيات جمع آية، وهي العلامة الدالة على الشيء. الآية معناها العلامة الدالة على الشيء. أو يأتي بعض آيات ربك، هذه الآيات هي علامات يوم القيامة، هي أشراط الساعة. قال تعالى: فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. اقتربت الساعة وانشق القمر، والرسول الكريم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. ما هناك فرق بيني وبينها، وإن كان 1500 سنة 2000 سنة ما هو بشيء. إذن أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل. ومن هذه الآيات، الآيات العشر التي جاءت في صحيح مسلم وفي غيره، ولم يظهر منها بعد آية، وأولى طلوع الشمس من مغربها، اختلال الفلك، إشعار بنهاية هذه الحياة. الشمس بدل ما تطلع من المشرق يقع خلل إعلام بأن الأفلاك قد اهتزت، فإذا الشمس تطلع من غرب، إعلام واضح صريح في نهاية هذه الحياة. ذي من أعظم الآيات، يوم تطلع الشمس المؤمن مؤمن والكافر كافر، والله العظيم لو أراد الكافر أن يؤمن والله ما قبل منه إيمان، هو على كفر. ومن كان مؤمنا ولم يفعل خيرا وأراد أن يفعل الخير لن ينفعه ذلك، لا صيام ولا صدقة ولا ذكر ولا تلاوة، أغلق باب العمل. يوم يأتي بعض آيات ربك، لا كل الآيات، هي عشر، لا ينفع نفسا إيمانها، نفسا لم تكن آمنت من قبل، ونفسا كانت مؤمنة ولم تكسب في إيمانها خيرا لضعف الإيمان. ثم لما شاهدت علامة القيامة قام الناس يصلون ويقومون الليل ما ينتفعون بهذا، إذ الدار دار ابتلاء، والعمل يجزى به فاعله وله وقت. إذا آذن الله بنهاية الحياة ما بقي لا صيام ولا صلاة. هكذا يقول تعالى مستبطئا إيمان الناس، إلى متى ينتظرون؟ إلا أن تأتيهم الملائكة فيؤمنوا، أو يأتي ربك جل جلاله وعظم سلطانه كما يأتي في ساحة فصل القضاء للحساب والجزاء، أو يأتي بعض آيات ربك الكبرى. يوم يأتي بعض آيات ربك يا رسولنا أو يا أيها السامع، لا ينفع نفسا إيمانها، نفسا لم تكن آمنت من قبل. وما ننسى أن هذه الآيات الكبرى والعلامة الكبرى، وأنها كالخرزات في خيط، إذا ظهرت واحدة توالت، وهي عشر، منها طلوع الشمس من مغربها وهو أول الآيات، ثانيا الدابة التي تخرج من صدع من جبل الصفا، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن صدع الصفا الآن صنع، طريق تأتي الدابة منه. أول كنا نفهم المسلمون أن الجبل يتصدع وتخرج هي، الآن الطريق مصنوع، كذا ولا لا؟ صلى الله على رسول الله وسلم، تخرج من صدع من جبل الصفا. هذه فتنة تكلم الناس وتضللهم ويستجيبون لها، كل من كان لا إيمان له أو إيمان مهزوز يمشي وراها. من الآيات خروج يأجوج وماجوج، هذه الأمة التي تكتسح الأرض حتى الماء تشربه، كذلك نزول عيسى عليه السلام، وقبل نزوله المسيح الدجال الأعور. ثم ثلاثة خسوف، خسف في المشرق وآخر في المغرب وخسف في جزيرة العرب، ثم الدخان، ولا نعلم كيفية هذا الدخان يسد العالم، وأخيرا النار تخرج من قعر عدن وتسوق الناس إلى الشام، تبيت حيث باتوا وتقيل حيث قالوا. هذه الآيات الكبرى، ما بعدها إلا قيام الساعة. هذه الآيات، هل ينظرون في استبطائهم في إيمانهم وصلاح أعمالهم واستقامتهم ينظرون ماذا؟ حتى تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ اعلمهم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو نفسا آمنت ولم تكسب في إيمانها خيرا. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل انتظروا إنا معكم منتظرون. إذن ومن الآيات، إذا حشرجت النفس في الصدر وغرغرت وظهر الملك للعبد ملك الموت، كذلك لا ينفعه الإيمان، ولهذا تقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، فإن غرغر وحشرجت في الصدر وشاهد ملك الموت وأعوانه وآمن لن ينفعه إيمانه وأعلن عن توبتي لم تنفعه. إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. واقرأوا لذلك قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار كذلك. ومعنى هذا: يا عباد الله، عجلوا من كان مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب الآن من ليلته هذه، ومن كان تزل قدمه ويعود إلى الطريق فليسأل الله الثبات وليستمر على توبته قبل فوات الوقت. فما هي إلا أيام وإن كثرت ثم تأتي الساعة أحببنا أم كرهنا. هكذا يقول تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل انتظروا أيها المشركون، أيها الكافرون، أيها الفاسقون، أيها الفاجرون، يا من استبطأوا ولم يتوبوا، انتظروا إنا منتظرون. ولا بد وأن يقع هذا. ثم قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وشتتوه وحولوه إلى طوائف ومذاهب وطرق، وعلى رأسهم اليهود والنصارى، تبرأ منهم يا محمد لست منهم في شيء. أول من يدخل في هذا اليهود والنصارى، ثم هذه الأمة. وقد أفصح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة وقال في ملأ من الناس: افترق اليهود إلى 71 فرقة، وافترق النصارى بعد اليهود قطعا إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وقد تم هذا. وهذا القرطبي رحمه الله في تفسيره جعل لها قائمة: 1، 2، 3، 73 فرقة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الشيع جمع شيعة، الجماعة تتشيع لبعضها البعض وتنصر بعضها بعض، هذا من شيعتي أي من أنصاري ومولية، هؤلاء لست منهم في شيء، أنت بريء منهم. ونذكر لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر العظيم وهو من هذه الآية الكريمة، قال صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحدة ففي الجنة. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. فقام أحد الحاضرين دفعه الله عز وجل وسخره وقال: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ فلم يقل المالكية ولا القادرية ولا التجانية ولا الوهابية ولا الحنفية ولا ولا ولا، وإنما قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وسر القضية معلوم بالنسبة إلى أهل الحلقة، أصبحوا فلاسفة. لما؟ لأن العبادات على اختلافها وتنوعها مشروعة لغاية، ألا وهي تطهير النفس وتزكيتها. فهذه العبادات إذا لم تكن مشروعة أو لم تؤد على الوجه الذي شرع الله والله ما تنتج زكاة النفس ولا طهارتها. وحينئذ إذا خبثت النفس تدخل الجنة. أما صدر حكم الله في قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، فالذي عقيدته تختلف مع عقيدة رسوله وأصحابه كالذي عباداته تختلف عن عبادات رسوله وأصحابه كالذي آداب وأحكامه تختلف، قطعا هو من أهل النار. فلهذا واجب كل إنسان أبيض وأسود أن يعمل على أن تكون عقيدته معتقداته كمعتقدات رسول الله وأصحابه. لا يقول أشعري ولا ما تريدي ولا كذا ولا كذا، فقط أنا أعمل على أن أعتقد ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعتقدونه في ذات الله، في أسماء الله، في صفات الله، في البعث، في الجزاء، في القضاء، في القدر. كل العقائد نعمل على أن نوافق رسول الله وأصحابه. ثانيا في العبادات، لا أقول شافعي ولا حنفي ولا حنبلي ولا مالكي ولا زيدي ولا أباضي ولا كذا، أنا مسلم، علموني كيف كان رسول الله يصلي فأصلي كصلاته، علمونا كيف كان رسول أصحابه يتوضؤون يغتسلون يتيممون حتى أتوضأ وأغتسل وأتيمم كما كانوا يتيممون. وهكذا نعمل جهدنا على أن نكون حقا من أتباع رسول الله وأصحابه. هذا سبيل النجاة. أما هذه القسم وهذه القطع وهذه التنازعات لها عوامل كثيرة، سياسية، وطنية، قبلية، ولكن أعظم ذلك هو اليهود والنصارى والمجوس، هم الذين عملوا على تفرقة هذه الأمة. لماذا نفترق نحن وهم لا يفترقون؟ ليسعدوا ونشقى فقط. إذا لا نعمل على تفرقتهم حتى يصبحوا مثلنا، وقد نجحوا. ولكن مع هذا في كل زمان في كل مكان يوجد المسلم الذي لا ينتسب إلى غير رسول الله وأصحابه، في عقيدته، في أخلاقه، في آدابه، في معاملته دائما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب أبناء الإسلام الرجوع إلى كتاب الله القرآن العظيم، وكيف بينه رسول الله وأصحابه وأتباعهم، وإلى السنة النبوية الفعلية والقولية، وكيف كان الرسول وأصحابه يصلون أو يصومون أو يعطون أو يأخذون. لا بد من العلم. فهمتم هذه الآية الكريمة؟ اسمع هذا البيان: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، تبرأ منهم يا رسولنا، ومن تبرأ منهم رسول الله أصبحوا مؤمنين أهل للسعادة في الآخرة والدنيا. والله ما كان أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كيف ينجون أو يسعدون. هل أمة الإسلام تفرقت وإلا لا؟ تفرقت. القرية الواحدة كنا نعيش فيها الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية والطريقة الفلانية، البلد الواحد هذا مذهب كذا هذا ما كذا، المشايخ هذا شيخ سيدي فلان وهذا فلان، وهكذا فرقة ظهرت آثارها في تمزيق الأمة وانقسامها وتقطيعها. وهو الواقع الشاهد. كم دولة عندكم؟ 43 دولة. الله أذن في هذا؟ سمح الله بهذا ورسوله؟ أليست هذه الفرقة والعياذ بالله؟ كم مذهب عندنا، مذاهب، كم طريقة، طرق، كم حزب، أحزاب، كم وطن، أوطان، فرقة كاملة. ومن شاء الله نجاته نجا. فاسعى يا بني على نجاة نفسك، صح عقيدتك كما هي عقيدة رسول الله وأصحابه، صلح أصلح عباداتك وأدابك كما كانت في حدود طاقتك، تبرأ من الحزبية والجماعات والمذاهب وكن عبد الله تنجو بإذن الله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. هذا فيه من التهديد والوعيد ما فيه معنى، خليهم لنا، ابتعد عنهم واتركهم للرب عز وجل يجري عليهم سننه. إنما أمرهم إلى الله في الدنيا والآخرة، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أمرهم إلى الله في الدنيا، تمزق العالم الإسلامي وإلا، وذل وإلا ما ذل، وهان وإلا ما هان، وافتقر وإلا ما افتقر، قل ما شئت، بسبب التفرقة وإلا لا. من أجر هذا عليهم؟ الله، لأن الأمر له. إنما أمر إلى الله، ثم يوم القيامة ينبئهم بما كان يفعل، لما فعلت كذا ولما تركت كذا، ويجري الجزاء بالحساب الدقيق، والله الذي يجزي ويحاسب. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلونه من كل الأعمال الصالحة والطالحة. ثم قال تعالى في بيان الجزاء: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من جاء منكم يا بني آدم، من جاء منكم يا بني الإسلام، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وذلك لكرم الله عز وجل وإحسانه ورحمته وألطافه. الحسنة بعشرة. ما هي الحسنة هذه؟ صورة، مرأة، ريالات. الحسنة تلك الكلمة أو الحركة التي أنتجت طهرا وزكاة في النفس البشرية، وهذه الحسنة لن تكون إلا ما شرعه الله من العبادات والأقوال والأفعال والآداب والأخلاق، فيعملها المؤمن إيمانا بالله واحتسابا الأجر عليه وإخلاصا له. هذه الحسنة يضاعفها الله عز وجل له في بعشر، وقد يضاعفها إلى سبعمائة أو إلى ألف ألف مليون. فقد قال تعالى من سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم يحزنون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، كم الحسنة؟ بسبعمائة. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: إلى أضعاف، نعم إلى ألف حسنة. وهذا فضل الله وعطاه وجوده وكرمه، وهو ذو الفضل والإحسان. فلعشر أمثال. ومن جاء بالسيئة، ما السيئات؟ العقيدة، القول، العمل، النظرة، الحركة المنهي عنها المحرمة من قبل الله الحكيم العليم، تنتج سوءا في النفس، ظلما ونتنا وعفا. هذه السيئة يجزى صاحبها بمثلها، لا تضاعف، وذلك لعدالة الله عز وجل. فالله أعدل العادلين، لا ظلم. إذن فصاحب السيئة ما يضاعف له سيئته، يعطيه على قدرها، أي يجزيه بها بلا زيادة ولا نقصان. قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لا المحسنون ولا المسيئون، لا ظلم اليوم، إن ربك سريع الحساب. بشرى للمؤمنين وهم لا يظلمون في عرصات القيامة وساحة فصل القضاء، فيحاسبهم حسابا دقيقا ويجزيهم بما كسبوا ولا يظلم أحدا. نسمعكم شرح الآيات من الكتاب لتتأكدوا مما فهمتم. قال: معنى الآيات بعد ذكر الحجج وإنزال الآيات التي هي أكبر بين على صحة التوحيد وبطلان الشرك، والعادلون بربهم الأصنام ما زالوا في موقفهم المعادل الحق ودعوته ورسوله، فأنزل الله تعالى قوله: هل ينظرون، أي ما ينتظرون، إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك يوم القيامة لفصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على قرب الساعة كطلوع الشمس من مغربها. إن موقف الإصرار على التكذيب هو موقف المنتظر لما ذكر تعالى من الملائكة ومجيء الرب تعالى أو مجيء علامات الساعة للفناء. وقوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، أي الدالة على قرب الساعة وهي طلوع الشمس من مغربها، إذانا إعلاما بقرب ساعة الفناء. في هذه الحال يخبر تعالى أن نفسا لم تكن آمنت قبل ظهور هذه الآية، لو آمنت بعد ظهورها لا يقبل منها إيمانها ولا تنتفع به. لماذا؟ لأنه أصبح إيمانا اضطراريا لا اختياريا. فنحن عرفنا أن الحسنة تأتيها باختيارك، تريد وجه الله فتنتج لك الطهرة، أما إذا بالعصا تجبر عليها ما تنفع، كالكفر، لو تجبر على الكفر بسب الله أو الرسول والسيف على رأسك ما يتعلق بذلك إثم أبدا ولا تخبث نفسك. لا بد من الإرادة الاختيارية ثم العلم والمعرفة. إذن قال: كما أن نفسا آمنت به قبل الآية التي هي طلوع الشمس ولكن لم تكسب في إيمانها خيرا وأرادت أن تكسب الخير، فإن ذلك لا ينفعها فلا تثاب عليه. لماذا؟ لأن باب التوبة مفتوح إلى هذا اليوم وهو يوم طلوع الشمس من مغربها، فإنه قد أغلق. هذا بالنسبة للعامة، وبالنسبة للأفراد إذا حشرجت في النفس وشاهد ملك الموت أغلق باب التوبة. وقوله تعالى: قل انتظروا إنا منتظرون، يأمر الله رسوله أن يقول لأولئك العادلين بربهم، أي المشركين المصرين على الشرك والتكذيب: ما دمتم منتظرين انتظروا إنا منتظرون، ساعة هلاككم فإنها آتية لا محالة. هذا ما تضمنته الآية الأولى. أما الآيتان بعدها فإن الله تعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي طوائف وأحزابا وفرقا مختلفة كاليهود والنصارى، ومن يبتدع من هذه الأمة بدعا فيتابع عليها فيصبحون فرقا وجماعات ومذاهب مختلفة متناطحة متحاربة، هؤلاء لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم وهم منك بريئون، وإنما أمرهم إلى الله تعالى هو الذي يتولى جزاءهم. فإنه سيجمعهم يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يعملون من الشر والخير. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون أي من قبلنا، فلا ننقص الحسن فلا ننقص المحسن منهم حسما حسناته، ولا نضيف إلى سيئاته سيئة ما عملها. هذا حكم الله فيهم. كيف أنتم والآيات واضحة عندكم؟ زادكم الله نورا. الآن من هداية الآيات، وهل الآيات فيها هداية؟ كل آية هداية والله العظيم. إذ قلت لكم كل آية تقرر أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الآية من قالها؟ من أنزلها؟ من تكلم بها؟ في من يقول أمي وإلا بي؟ لم يقل إذا إلا الله، الله موجود، هذا كلامه، هذه الآية تحمل الهدى والنور. إذا قولوا لا إله إلا الله. ومن نزلت عليه لا يكون رسولا؟ مستحيل أن لا يكون رسولا، والله يوحي إليه وينزل عليه كلامه. كل آية تدل هذه الدلالة. قال من هداية الآيات أولا إثبات صفة الإتيان في عرصات القيامة للرب تبارك وتعالى من أجل فصل القضاء. واقرأ وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع كتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. أولا في هذه الآيات إثبات صفة إتيان الله في عرصات القيامة لفصل القضاء. من أين أخذنا هذا؟ يوم يأتي ربك لا ينفع نفسا إيمانها. ثانيا تقرير أشراط الساعة وأن طلوع الشمس منها وأنها متى ظهرت أغلق باب التوبة. من أين أخذنا هذا؟ أو يأتي بعض آيات ربك، لأن ما تأتي يوم واحد. ثالثا حرمة الفرقة في الدين. الفرقة في الدين حرام، عرفتم؟ أريكم صورة بشعة. الآن يأذن العشاء، جماعة يصلونها لأنهم مالكية، جماعة يصلونها لأنهم أحناف، جماعة يصلونهم شافعية، وهكذا. بشعة هذه ولا لا؟ الحرام كان فيه أربع محاريب. هذا محراب المالكية، جاني مالكي من 40 سنة يبكي، قال ليش يستهينون بنا ويحتقروننا يجعلون محراب الممك هو القصير الصغير. ثبتم جالسين في المقاهي يعبثوا، يقول خلي صلوا نحن ما زلنا. لولا أن الله أنقذ هذه البلاد بعبد العزيز لشاهدتم هذا. ثبتم كل جماعة صلي وحدها، حتى التراويح الأحناف ما يصلوا، يصلوا الوتر وحدها. كيف يجوز هذا؟ المهم هذا هو الواقع، حرمة الفرقة في الدين، وأن اليهود والنصارى فرقوا دينهم، وأن أمة الإسلام أصابتها الفرقة. والله كذلك، بل وهي أكثر لحديثي، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. مذهبك أنت ماذا؟ طريقتك أنت تجاني؟ لا لا أنا قادري. وأنت؟ قال أنا رحماني. وأنت عيسوي، وهكذا. حرمة التفريق في الدين منين أخذناها؟ من الآية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء. خليهم لله يجري عليهم حكمه بالنكال والعذاب. رابعا باءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فرقوا دينهم براءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فرقوا دينهم وتركوا الأمر لله يحكم بينهم بحكمه العادل. من أين أخذنا هذا؟ لست منهم في شيء. ما تهزكم هذه الآية؟ فلهذا والله لا نقول حنفي ولا مالكي ولا حنبلي ولا شافعي ولا زيدي ولا أباضي ولا أبدا، ما أنا إلا مسلم. قل لي قال رسول الله وأثبت لي، الآن أتابعك وأعمل. خامسا وأخيرا، مضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة السيئات، عدل من الله ورحمة. المضاعفة من رحمته وعدم المضاعفة من عدله. السيئات لا يضاعفها، سيئة سيئة. الحسنات يضاعف إلى 10 إلى 700، لأنه ذو الفضل والإحسان والكرم. وصلى الله على نبينا محمد عليه السلام. يا أولياء الله، غيركم ما يقولون أبدا، لأنهم تعلموا لا يكون وليا إلا إذا مات وبني على قبره قبة خضراء وإلا بيضاء، ووضع تابوت من خشب عجب، وتوضع الأقمشة الحريرية عليه، ويشمع ليلة الخميس والجمعة بالشموع، ذاك ولي الله. أما أنتم أو ما فهمتم هذه، ما زلت أقول لو تدخلوا قبل 50 سنة، قبل هذه الدروس في المسجد النبوي، لو تدخل إلى عاصمة من عواصم العالم من القاهرة إلى كراتشي وتقول أول من تجده في الطريق، أنا جئت غريب، من فضلك دلني على ولي من أولياء الله أزوره، والله ما يقودك إلا إلى قبر وضريع، ولا يفهم أن تلك الأمة أولياء. من فعل هذا بنا؟ رسول الله، أعوذ بالله. أئمة الإسلام مالك أحمد، والله والله، من فعل هذا؟ الثالوث الأسود، المكون من أعداء الإسلام، المجوس، اليهود، النصارى. لماذا فعلوا بنا هذا؟ لأننا نعرف أن ولي الله لا يؤذى ولو بكلمة. تؤذي ولي الله أعلنت الحرب على الله والعياذ بالله، لأننا نعرف أن ولي الله لا يؤذى. فهيا بنا نحصل ولاية في الموتى ونترك الأحياء أعداء الله، فنستبيح دماءهم وفروجهم وأموالهم وأعراضهم، لأنهم ما هم أولياء. فهمتم هذا ولا لا؟ لو كان أهل القرية أو المدينة في أي بلد يعترفون بأنهم أولياء الله، والله ما يسب أحدهم الآخر، ولا يسرق ماله، ولا يفجر بامرأته أو بنته، ولا يرضى له بالسوء، ولي الله. لكن مسحوا هذا المعنى، بقينا أعداء الله، كل إذن وشرب الباطل. فهمتم هذه الحقيقة ولا لا؟ ومن هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون. كل مؤمن تقي هو لله ولي، ودرجاتهم تختلف. وقد ضربنا المثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم أولياء ولا لا؟ هل هناك ولي أفضل من أبي بكر؟ من دون أبي بكر؟ عمر، عثمان، علي، 10 المبشرون بالجنة، أهل بدر، وهكذا. مثال هذا الجيش السعودي، وإلى المصري، وإلى السوري، وإلى الباكستاني، جيش كله ولا لا؟ هل رتبه واحدة؟ أبدا. جنرال، عقيد، كذا كذا، درجات ولا لا؟ فنحن كلنا أولياء الله، لكن لسنا في مرتبة واحدة بحسب صدقنا ووفائنا وطهرنا وصفائنا وعلمنا وعبادتنا، نتفاوت ولا لا؟ الذي يصوم يوم الاثنين الخميس كالذي يصوم 3 أيام في الشهر، بينهما فرق. الذي يصوم بعد يوم كالذي يصوم الاثنين الخميس، وهكذا. لكن حكم الولاية كلهم أولياء الله، كل مؤمن تقي هو لله ولي. فاحذر أن تسبه أو تشتمه أو تؤذيه بأي أذى، فإنك آذيت ولي الله. والله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، والذي يعلن الله الحرب عليه ينجح ينتصر؟ والله لا ينكسر. فلهذا أيام كنا أولياء الله بالفعل لا يسرق مؤمن ولا يزني ولا يكذب ولا يفشى ولا. ومن أراد حقيقة هذا فليجرب هذا في قرية من القرى فيجمعهم كل ليلة اجتماعنا هذا على الكتاب والسنة ولا يتخلف منهم أحد 40 يوما 4 أشهر سنة فقط تمحي مظاهر الظلم والخبث والشر والفساد لأنهم عرفوا محاب الله ومكارهه وعملوا بها أصبحوا أولياء الله. جرب هذا والله لا تنجحن. إذ التقوى لا بدها من العلم. كيف تتقي الله وأنت لا تعرف في أي شيء تتقيه؟ لا بد من معرفة محاب الله ومكارهه وكيف تفعل المحبوب لله.